مساكين أهل الدنيا، خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أجمل ما فيها. قيل له: وما أجمل ما فيها يا إمام؟ قال: مناجات الله عز وجل والأنس به. هذا أحسن شيء في الدنيا. مش أنت بتحب ربنا؟ قم قل له أنك بتحبه، هذه هي المناجاة. أخبر الله بحبك له، أخبر الله بخوفك منه، أخبر الله بخوفك من عذابه، ناجي الله عز وجل بما في صدرك ناحيته، أخبر الله عز وجل بما في صدرك من مخاوف وقلق تجاه الدنيا. يا رب أنا خايف إن ابني يطلع كذا وكذا، يا رب أنا خايف، يا رب عندي مشكلة في الشغل، يا رب أنا خايف المذاكرة، يا رب أنا خايف العروسة، يا رب أنا خايف الفلوس، يا رب أنا عاوز كذا وكذا، يا رب أنا رحت، يا رب الذنب الفلاني، يا رب والله ما كان أصدع فيه، والله يا رب وأعتب بجهلي وبشريتي وضعفي، والله يا رب ما كان أصدي أعفي، لكن وقعت وأقوم تاني وأغلب الشيطان ولن يستطيع أن يغلبني إن شاء الله بعونك أنت يا رب ورحمتك أنت يا رب وجودك أنت يا رب. هذه هي المناجاة. كان الشبلي إذا قام من الليل يقول: ليت شعري ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما أنت فاعل بذنوبي يا غفار الذنوب، يا قرة عيني ويا سرور قلبي، أنظرت إلى معصيتي فسقطت من عينك، أم قلت هذا فراق بيني وبينك. بعضهم كان إذا دخل الليل قال: والله ما غمني منذ 40 سنة إلا طلوع النهار، أحب الليل لملاقات ربي وأكره النهار لملاقات الناس. كانت بعض الصالحات إذا جاءها الليل تقول بخن بخن: يا نفس قد جاء سرور المؤمن، بخن بخن يا نفس قد جاء سرور المؤمن. ثم تنشد فتقول: لا تأنسن بمن توحشك نظرته، فتمنعن من التذكار في الظلم، واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن، يسقيك كأس وداد العز والكرم، واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن، يسقيك كأس وداد العز والكرم. ثم تظل تتبتل وتبتهل وتتملق وتزدلف وترفع أكف الضراعة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا جاء الصباح، فإذا اقترب الليل أن ينتهي، قالت: واحرباه واسلباه، ذهب الظلام بإلفه وبأنسه، ليت الظلام بإلفه يتجدد. ولذلك كان ابن الجوزي يقول: إذا جن الغاسق حن العاشق، إذا جن الغاسق حن العاشق. هذا الليل إذا جاء تحن قلوب المحبين، يفرح بملاقات محبوبه. ولذلك قال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الله عز وجل في الليل. ليس هناك لذة أعظم من ذلك.